بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق أن المؤلف رحمه الله ذكر المواضع لكسر إن وضابط وضابطا لفتحها، فالضابط لفتحها بندر إذا سد ما سدها المصدر، والعدد في كسرها هنا أولا في ابتداء إيش؟ ابتداء الكلام ولا ابتداء الجملة؟ ابتداء الكلام. أي في ابتداء الجملة. طيب ثانية عقيلي في بدء صلة. ثالث عبيد عبيد إذا وقعت مقول للقول. رابع الخامس والسادس نعم معلق بالله. أحسنت. طيب في قسم ثالث يجوز في همزتها الفتح والكسر، بمعنى أنك إذا كسرت لا تغلط وإذا فتحت لا تغلط. بينه بقوله بعد إذا فجاء أو قسم لا لما بعده بوجهين نم، هذان موضعان. الأول إذا وقعت بعد إذا الفجائية فإنه يجوز فيها الكسر ويجوز فيها الفتح، وإذا الفجائية هي الدالة على مفاجأة ما بعدها فيما قبلها، يعني أن ما بعدها أتاك مفاجأة، مثل أن تقول حضرت فإذا الأسد، المعنى ففاجأني الأسد، هذه إذا الفجائية، أن ما بعدها يفاجئ ما قبلها، بمعنى يأتي فجأة بغير استعداد الله. فإذا جاءت إن بعد إذا الفجائية جاز فيها وجهان، الفتح وإيش والكسر. الكسر على أن على أنها جملة استثنائية، يعني بمعنى أنها جملة مستقلة لا علاقة لها فيما سبق، والفتح على أنها جملة مصدرية، يعني تؤكد وما بعدها بمصدر. عندي شرح في بيت يقول وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا، أو كنت أرى زيدا يجوز في الوجهان كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا واللهازم. كنت أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني أراه سيدا كما قيل فيه، ولكن خاب ظني فيه إذا أنه عبد القفا واللهازم. يجوز إذا إنه وإذا أنه، فعلى جملة إنه تكون جملة مستأنفة، وعلى أنه على جملة أنه تكون غير مستأنفة، تكون مع صلتها مصدرا والخبر محذوف. والتقدير إذا عبوديته موجودة، متي كلام معلوم ولا معلوم؟ طيب وكنت أرى زيدا أو أرى زيدا كما قيل سيدا، يعني أظنه سيدا، إذا أنه عبد القفا واللهازم، يعني فاجأني الأمر فوجدت أن الرجل عبد القفا واللهازم. أن هنا يجوز بها وجها، أنه على أنها مؤولة بمصدر والخبر محذوف، أي إذا عبوديته حاصلة مثلا. ويجوز الكسر على أن جملة استنافية، وحينئذ لا حاجة للتقدير، لا حاجة إلى التقدير، لأن الجملة الاستنافية لا تؤول إن بمصدر، فلا تحتاج إلى مبتدأ ولا إلى خبر. والجملة إنه عبد القفا واللهازم، الجملة كما ترون تامة أو غير تامة؟ تامة، لا تحتاج إلى شيء محذوف. واضح عباس؟ طيب إذن نقول إذا وقعت إذا وقعت إن بعد إذا الفجائية فلك في همزتها وجهان: الفتح على أنها تسد مسد المصدر ويجب في هذا الحال أن نقدر الخبر محذوفا، والثاني الكسر على أنها جملة مستأنفة، وحينئذ لا حاجة إلى تقدير خبر لأن الجملة تامة. طيب والمثال كما سمعتم. الثاني يقول: أو قسم لا لام بعده. إذا وقعت في قسم ليس بعده لام فإنه يجوز فيها الوجهان، لكن هذا إذا ذكر فعل القسم، إذا ذكر فعل القسم مثل حلفت بالله إنك فاهم، يجوز أن أقول حلفت بالله أنك فاهم وحلفت بالله إنك فاهم، فعلى الكسر تكون جملة إيش؟ استنافية، وعلى الفتح تكون مؤولة بمصدر، والخبر لابد أن يكون محذوف. نعم. أو نقول لا حاجة للخبر لأننا نقدرها مجرورة بحرف الجر المحذوف، لأن حرف الجر يضطرد حذفه مع إن وأن، مع أن وأن، مع أن وأن. وعندي بيت في هذا قوله: أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي. أو تحلفي بربك العلي أني أبو ذيالك الصبي، يجوز في أن الفتح ويجوز الكسر. فعلى الكسر نقول إن الجملة مستأنفة، أي تحلفي على هذا الوجه إني أبو ذيالك الصبي، وعلى الفتح نقول الجملة في موضع الاسم المفرد الذي حذف منه حرف الجر والتقدير: أو تحلفي بربك العلي بأني أبو ذيالك الصبي، لأن حذف الجر حذف حرف الجر مع أن وأن يضطرد كما قال ابن مالك في الألفية. انتبه ما في سؤال، ما هو الأسئلة بعدين؟ أو طيب إذن يجوز في أن إذا وقعت جوابا لقسم ذكر فيه الفعل يجوز في إيش؟ وجهان: الوجه الأول فتح الهمزة، والثاني كسرها. فعلى الكسر تكون الجملة استنافية، وعلى الفتح تكون الجملة منصوبة بنزع الخافض في محل نصب بنزع الخافض، وتقدر الخافض مناسبا للمقام. فإن وجدت اللام في هذه الجملة ماذا يتعين؟ يتعين الكسر، مثل قوله تعالى: ويحلفون بالله إنهم لمنكم، ويحلفون بالله إنهم لمنكم، هنا يتعين الكسر لأنها أتت اللام، وإذا وقعت اللام صار الفعل معلقا بها، وقد سبق أنهم أن العرب يكسرون من بعد الفعل المعلق بالله. طيب كم موضع ذكرنا الآن؟ موضعين: الموضع الأول إذا وقعت بعد إذا الفجائية، الموضع الثاني إذا وقعت جوابا لقسم إيش؟ ذكر فعل وليس فيها وليس معها اللام. الموضع الثالث قال: مع تلو فالجزع. هذا الموضع الثالث، يعني إذا وقعت أن بعد فاء بعد الفاء الرابطة للجواب فإنه يجوز فيها الوجهان: الكسر، والثاني الفتح. فعلى الكسر تكون جملة استئنافية، وعلى الفتح تكون جملة مؤولة بمصدر، ويكون الخبر محذوفا. مثل قوله تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح إيش؟ فأنه. فهنا أن وقعت في جواب الشرط المقوم بالفاء، فيجوز في همزتها الفتح والكسر، فأنه وفإنه. طيب، ونأتي بمثال عندنا لنتمكن من التصرف فيه. إذا زارني زيد فإنه صادق في المودة، إذا زارني زيد فإنه صادق في المودة، يجوز إيش؟ ما هما؟ يجوز فأنه صادق، ويجوز فإنه صادق. على تقدير فأنه صادق نقول ألف رابطة الجواب، وأن واسمها وخبرها في تأويل مصدر أي فصدقه، والخبر على هذا محذوف، والتقدير فصدقه ثابت، فصدقه ثابت. أما إذا جعلناها مكسورة فنقول ألف رابط الجواب، وإن حرف توكيد ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وألها اسمها وصادق خبرها، ولا نحتاج إلى تقدير. فصار الذي يقول إذا زارني زيد فأنه صادق في مودته، إذا زارني زيد فإنه صادق في مودته، أيهما أصوب؟ انتبه، إذا زارني زيد فإنه صادق في مودته، إذا زارني زيد فأنه صادق في مودته، يجوز الوجه، يجوز الوجه. ولهذا قال مع تلوي فالجزاء، يعني مع تلو الفاء الواقعة في الجزاء يعني في الجواب. هذه المواضع. الرابع قال وذا يقترض ذا المشار إليه، جواز الفتح والكسر. وذا يقترض في نحو خير القول إني أحمد، نعم، يعني يجوز وجهان أيضا في نحو هذه الجملة: خير القول إني أحمد، خير القول أني أحمد، يجوز في همزة إن الفتح والكسر. الفتح لأنها في موضع المفرد، أي خير القول حمد الله، فتكون أن وما دخل عليه في تأويل المصدر خبر إيش؟ خبر خير، خبر خير. والكسر على أنها جملة استنافية، يعني خير القول أن أقول إني أحمد الله، هذا معنى الجملة على كسر الهمزة، خير القول أن أقول إني أحمد الله. أما على الأول فيكون المعنى خير القول إيش؟ حمد الله. أيهما أشد توكيدا في كون الإنسان يحمد الله؟ نعم، الكسر، لأنك إذا قلت خير القول حمد الله دون قولك خير القول إني أحمد الله، لأن الثاني فيها توكيد، الثاني فيها توكيد. طيب، نقرأ، انتهى الوقت الآن، ها؟ طيب، الإعراب، إعراب الصحيح، ما نبهتنا عليه. الإعراب قوله بعد إذا فجاءتنا قسم إلى لما بعده بوجهين نمي بعد ظرف متعلق بقوله نمي، وبعد مضاف وإذا مضاف إليه، وإذا مضاف وفجاءة مضاف إليه، أو قسم معطوف على على إذا ولا هجاء؟ على إذا، يعني أو بعد قسم. لا لام بعده لا نافية للجنس ولا ما اسمها، وبعده الظرف متعلق بمحذوف خبر لا النافية للجنس، والجملة في موضع إيش؟ لا، في موضع الجر صفة لقسم، بوجهين جار ومجرور متعلق بنمي، وعلى هذا نمي التي هي الفعل، نعم، ونمي فعل ماض مبني لإيش؟ لا، لما لم يسمى فاعل، أحسن من قولك المجهول، لأنه قد يكون معلوما ولكن أخفاه المتكلم. ولهذا عبارة الأجرمية جيدة، حيث قال ما باب ما لم يسمى فاعله. طيب، مع تلو فالجزع إيش؟ ها؟ أي معنى؟ نمي ذكر، بمعنى ذكر، أي ذكر بعد إذا فجاءت أو قسم إلا لما بعده، ذكر وجهين، أي وجهين في فتح همز في همزة أن الفتح والكسر. نعم، كيف نمي بعد إذا فجاءت أو قسم إلا لما بعده بوجهين، أي ذكر بوجهين. قال مع تلو فالجزع، مع تلوي مع ظرف، وعندي أنا مفتوحة والظاهر أنها ساكنة من أجل استقامة البيت، مع تلوي فالجزع. أما إذا لم يكن هناك ضرورة فالفتح أكثر، لقول ابن مالك في الألفية ومع مع فيها قليل، مع تلوي فالجزع، يعني الظرف هذا متعلق محذوف والتقدير وذلك مع تلو فالجزع، يعني يجوز الوجهان مع تلو فالجزع، يعني مع إن التي تتلو فالجزع. وقوله وذا يطرد ذا مبتدا، وهو اسم إشارة من السكون المحذراف، يطرد فعل مضارع والجملة خبر ذا. وقوله في نحو خير القول، في نحو متعلق بيضطرد وهو مضاف، وخير القول إني أحمد، الجملة كلها مضاف إليه، والتقدير في نحو هذا المثال